تفسير الآية التاسعة والثمانين من سورة البقرة. يقول تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أي هذا مزيد من البيان والتأكيد على أن بعض أمثال هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين من اليهود والنصارى ومن يعبد أي يطيع غير الله تعالى كصنم أو نجم أو نحوه ومن يتشبه بهم يكفرون بالقرآن العظيم ولا يتبعون الإسلام ليس عن جهل أو نسيان مثلا أو نحو ذلك مما قد يجعل لهم عذرا، ولكنهم يكذبون عن علم وعناد وتعمد، فهم يعلمون تمام العلم أنه كلام الله تعالى وأنه الحق وأن الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه به هو الصادق الأمين وأنهم معذبون على هذا في دنياهم وأخراهم. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. أي وحين جاء إلى اليهود والنصارى كتاب موحى من عند الله تعالى هو القرآن العظيم، جاءهم به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهو مصدق تماما لما معهم من التوراة والإنجيل والتي فيها وصفه وأنه سيبعث بعد موسى وعيسى ومعه الإسلام، وعليهم أن يؤمنوا أي يصدقوا به ويسلموا. فهو موافق ومؤيد ومؤكد ومبين ومتمم لهما، وليس مخالفا لأي شيء من أصولهما، بما يدل على تمام صدق هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إن لو كان كاذبا لخالفهما بعضهما أو كلهما، وذلك التوافق هو لأن مصدرهم واحد وهو الله تعالى، وكلهم يدعو إلى عبادته أي طاعته وحده بلا أي شريك، وإلى اتباع كل أخلاق الإسلام. فليس أمامهم إذن إن كانوا عاقلين منصفين عادلين إلا الثقة التامة فيه والإيمان به وأن يسلموا ولا يستمروا على يهوديتهم أو نصرانيتهم. قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي وأيضا ما يؤكد أن تكذيبهم هو عن علم وعناد وتعمد وليس عن جهل أو نسيان، أنهم كانوا قبل أن يبعث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يستفتحون أي يستنصرون به على أعدائهم الذين كفروا بالتوراة والإنجيل في زمنهم، حيث يدعون الله بحق هذا الرسول الذي سيبعث أن ينصرهم عليهم فينصرهم، كما أنهم أيضا كانوا هم الذين يفتحون عليهم أي يخبرونهم ويعرفونهم أنه قد اقترب زمن إرساله من الله تعالى، وأن عليهم الإيمان به واتباع الإسلام الذي معه. قوله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي ورغم كل ذلك فعندما جاءهم ما عرفوا معرفة تامة مؤكدة موثوقة صادقة، وهو الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم والإسلام، كفروا أي كذبوا به ولم يتبعوه. قوله تعالى: فلعنة الله على الكافرين، أي فاستحقوا بالتالي بكفرهم هذا لعنة الله التي تصيب الكافرين دائما، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحماته وإسعاداته في الدنيا والآخرة.